أختنا تسأل وتقول: فيما تكون الاستخارة؟ هل تكون عندما يهم الإنسان بأمر من الأمور من باب رجائه باختيار الله الصالح له في هذا الأمر، أو تكون الاستخارة عندما يكون الإنسان في حيرة من أمره؟ الاستخارة تكون عند الحيرة وعند الاشتباه، إما في نفس المعزوم عليه والمراد، وإما في الطريق إليه والوسيلة إليه. أما الشيء المعلوم أنه قربة وأنه طاعة أو أنه مباح وليس هناك شبهة في الطريق إليه فلا حاجة إلى الاستخارة، فلا يستخير كيف يصلي، ولا يستخير كيف يصوم رمضان، ولا يستخير كيف يحج، ولا يستخير كيف يبر والديه، كل هذه أمور معلومة مشروعة. كذلك لا يستخير في أكل التمر أو أكل الرز أو أكل ما أباح الله من البهائم التي يعرف أنها مباحة، فالاستخارة في الأمور مشتبهة، مثل المرأة يخطبها فيشتبه هل يناسب أن يخطبها أم لا فيستخير، أو سفر إلى بلد من البلدان يستخير هل هو سفر مناسب مفيد أم لا، أو في طريقه الحج هل الطريق هذا أحسن أو الطريق هذا أحسن، لأن فيها بعضها خوف بعضها لا يناسب أو بعضها قليل الماء، فيستخير في الوسيلة إلى الحج لأنها مشتبهة، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تشتبه. أما الأمور الواضحة أنها قربة أو أنها مباحة وليس هناك شبهة فيها ولا في الطريق إليها فلا حاجة للاستخارة ولا تسرع الاستخارة في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. عندما يستخير الإنسان سماحة الشيخ فيبدو له أن استخارته لم تكن موفقة، كيف تفسرونها؟ يعيد الاستخارة وإن يعيدها ويستشير أهل الرأي وأهل المحبة وأهل الخير. نعم، يستشيرهم بعد الاستخارة، ومتى انشرح صدره للشيء فعله بعد الاستخارة وبعد الاستشارة. لكن إذا نفذ الأمر واتضح له أنه لم يكن موفق، الحمد لله، هذه من المصائب، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله. الحمد لله. آمنت بالله. جزاكم الله خيرا. إذا لا دخل للاستخارة في هذا؟ نعم، لا دخل للاستخارة في هذا. نعم، إذا كان فعل المطلوب فلا يضره ما قد يقع، أو فعل ما شرعه الله مما لا يحتاج إلى استخارة، أو ما أباح الله وأصابه شيء، هذا من المصائب، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا كان يحتاج إلى علاج عالج وتعاطى الأدوية. جزاكم الله خيرا.